بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى مبحث أوصاف الوضوء. يعني الوضوء إخواننا معلومكم قد يكون فرضا، قد يكون واجبا، قد يكون سنة. نعم، فهذه نريد الآن أن نعرف متى يكون فرضا، متى يكون واجبا، متى يكون مسنونا، فسماه هنا أوصاف الوضوء. نعم. قال: في أوصاف الوضوء، وقد ذكرها بعد بيان سببه وشرطه وحكمه وركنه، فقال: الوضوء على ثلاثة أقسام، الأول منها أنه فرض كما قدمناه بدليله، والمراد بالفرض هنا الثابت بالقطعي، بالدليل القطعي الذي لا شبهة فيه. نعم. وأما المحدود والمقدار فهو ما يفوت الجواز بفوته ليشمل الفرض الاجتهادي كربع الرأس. إذا معناه أخوانا الفرض من حيث تحديد المقدار وتعيين المطلوب، هذا نقول فرض اجتهادي. يعني نحن نقول الآن غسل مسح أصل الرأس، مسح أصل المسح في الرأس، أصل المسح، هذا فرض قطعي مقطوع به متفق على عند المسلمين. بينما مقدار الناصية نقول هذا فرض، لكن فرض عن مين؟ عند الأحناف. وذلك لأن بيان هذا المقدار أمر اجتهادي وليس أمرا قطعيا. إذن بيان أصل المسح هذا فرض قطعي لا، يعني لا يقبل الإنكار. بينما بيان المقدار، بيان المقدار إخواننا، هذا فرض اجتهادي، هذا فرض اجتهادي وليس بفرض قطعي. نعم. ونزلت آياته بالمدينة وقد فرض بمكة. نعم. على المحدث إذا الوضوء، ما هيك الوضوء هذا فرض في مكة ونزلت آياته أين؟ بالمدينة. نعم. على المحدث إذا أراد القيام للصلاة. أما إذا كان إنسان ليس محدثا توضئ وأراد القيام إلى الصلاة، هل يلزمه الوضوء؟ الجواب لا، لكن يسن. طيب، وإذا إنسان ليس متوضئا لكن ما في صلاة، هلا هل يلزمه الوضوء؟ كمان لا، لكن يسن. نعم. كما أمر الله تعالى: ولو كانت الصلاة نفلة. نعم، يعني يفترض لها الوضوء ولو كانت الصلاة نفلا. إذن معناها الصلاة الفرض والصلاة النفل يفترض لها الوضوء. نعم. لأن الله لا يقبل صلاة من غير طهور. نعم. من غير طهور، لا طهور منها، من غير طهور كما تقدم، وهو بفتح الطاء، وقال بعضهم الأجود ضمه. تمام، أنا بعض الآخر معناها. وكذا الصلاة، وكذا لصلاة الجنازة، لأنها صلاة وإن لم تكن كاملة. نعم. ومثلها سجدة التلاوة. وكذا الوضوء فرض لمس القرآن ولو آية مكتوبة على درهم أو. إذا معناه أخواننا سجدة التلاوة ما حكم الطهارة لها؟ شرط كالصلاة، يعني يفترض الطهارة لسجود التلاوة كما تفترض للصلاة. نعم. وكذلك أيضا لصلاة الجنازة، وكذلك لمس القرآن. نعم. مكتوبة لمس القرآن ولو آية مكتوبة على درهم أو حائط، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. القرآن لا يمسه إخواننا إلا المطهرون، فبالتالي تفترض الطهارة لمس القرآن كما سيأتي معنا هذا تفصيلا. نعم. وسواء الكتابة والبياض. المصحف نفسه لا يمس لا موضع الكتابة ولا البياض. المصحف في أطراف الصحيفة بيضاء ما في كتابة، ومع ذلك نقول هذه ملحقة بالمصحف، وبالتالي يعني لا تمس إلا بطهارة. البعض ربما يظن أنه إيش أنا بمسك صفحة من طرفها، ما بيجوز. لماذا؟ لأن الصفحة كلها هي مصحف. نعم. وقال بعض مشايخنا إنما يكره للمحدث مس الموضع المكتوب دون الحواشي. نعم قيل لأنه لم يمس القرآن حقيقة، والصحيح أن مسها كمس المكتوب. أما إذا كان كتاب مثلا كتاب مكتاب فقه فيه كلام الفقيه وفيه حيال القرآن الكريم، هذا الكتاب يحرم مس الموضع فقط. أما المصحف نفسه لا يمس أبدا، لا الجلد ولا من برا ولا من جوا إلا بطهارة. أما الكتب التي فيها آيات، كتب فيها آيات يحرم موضع القرآن فقط فلا يمس إلا بطهارة. أما لو مس باقي الصحيفة ما في إشكال. نعم. نعم. ولو بالفارسية يحرم مسه اتفاقا على الصحيح، يعني ولو كان مكتوب بالفارسية أو بلغة أجنبية. طبعا إخواننا اللغة الأجنبية هذا الأمر يعني لو صار، لكن احنا لا نجوز ذلك. نعم. والقسم الثاني ترجمة، ما في إشكال، صار تفسير وليس بقرآن. نعم. والقسم الثاني وضوء واجب، وهو الوضوء للطواف بالكعبة. الطواف الفرض والواجب والنفل كله يجب له الطهارة. هلا الطهارة للصلاة شرط، والطهارة في الطواف واجب. فلو صلى إنسان بلا طهارة ما صحت صلاته، أما لو طاف بلا طهارة صح طوافه ويأثم لذلك، يأثم وعليه جناية وتلزمه الكفارة. قد تكون كفارة شات وقد تكون صدقة بحسب نوع الطواف. وهذا مر معنا بالأصول إخوان أن الأحناف لم يلحق اشتراط الطهارة بالطواف، مر معنا بالدرس الماضي، وإنما قالوا إن الطواف فرض، نعم، والطهارة له واجب. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام الطواف حول الكعبة مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. نعم. فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. ولما لم يكن صلاة حقيقة لم تتوقف صحته على الطهارة. نعم. فيجب بتركه دم في الواجب وبدنة في فرض الجنابة. إذا كان إنسان عم يطوف طواف الفرض كطواف الزيارة مثلا الركن في الحج، لو طافه جنبا فعليه بدنة، ولو طافه محدثا فعليه شات. أما لو طاف طواف النفل، نعم، بلا وضوء فعليه صدقة. حتى طواف النفل بده إيش؟ يطهارة. وبدنة في الفرض للجنابة. صدقا أخوان، بعض الحجاج أحيانا أو بعض المعتمرين يكون عم يطوف مثلا مع الشيخ طواف نفل أحيانا، سبحان الله، أو طواف فرض، بينتقد وضوءه، قال مشان ما يروح عليه الدعاء ويروح عليه مدري إيش وربما يضيع على الشيخ وكذا، بيبقى عم يكمل طواف بلا طهارة، وهذا حرام، هذا فعل لا يجوز. ويجب على الإنسان المشرف إخوانا على المجموعة هاي أن يحذر الناس وأن ينبههم في ذلك وأن يعيد ذلك مرات حتى يبقى ذلك في ذاكرتهم. الناس بتساهلوا، الناس إخوانا، وربما يغيب عنهم أهمية ذلك، وهذه أحكام ينبغي أن يدرسها الإنسان قبل ذلك. نعم. وصدقة في النفل بترك الوضوء كما ذكر في محله. والقسم الثالث وضوء مندوب. نعم. في أحوال كثيرة كمس الكتب الشرعية. الإنسان بده يقرأ علم شرعي يستحب له الوضوء. نعم. ورخص مسها للمحدث إلا التفسير كذا في الدرر. طبعا التفسير إخواننا إذا كان أكثره كلام المفسر والآيات فيه قليلة، طبعا إخوانا يعني يجوز، لكن يعني الأفضل الوضوء والطهارة. نعم. وهو يقتضي وجوب الوضوء لمس التفسير فيكون من القسم الثاني، وندب الوضوء للنوم. نعم. وندب الوضوء للنوم على طهارة، وأيضا إذا استيقظ منه أي النوم، وتجديده للمداومة عليه لحديث بلال رضي الله عنه. وللوضوء على الوضوء إذا تبدل مجلسه، لأنه نور على نور. إذا أراد الإنسان أن يكون بطاعة ثانية أو تغير المجلس يستحب له تجديد الوضوء. نعم. وإذا لم يتبدل فهو إسراف. نعم. وقيد بالوضوء لأن الغسل على الغسل، الغسل غسل الجنابة يعني، لأن الغسل على الغسل والتيمم على التيمم يكون عبثا. نعم. وبعد كلام غيبة بذكرك أخاك بما يكره في غيبته. هاي الغيبة إخواننا، ذكرك أخاك ما يكره في غيبته. نعم. وكذب اختلاق ما لم يكن. ولا يجوز إلا في نحو الحرب وإصلاح ذات البين وإرضاء الأهل. ونميمة النمام المضرب. إذا إنسان قالت لزوجته أنت عم هل تحبني، وكان بهالفترة يخاف في فتور بينه وبينها، يصدق معه إلى الله، طبعا الغلط هذا شيء عارض إخواننا هذا. نعم. المضرب والنميم والنميمة السعاية بنقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد. وبعد كل خطيئة وإنشاد شعر قبيح، لأن الوضوء يكفر الذنوب الصغائر. وقهقهة خارج الصلاة لأنها حدث صورة. وغسل ميت وحمله لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وجعل الله عنده والنميمة المضرب والنميم والنميمة السعاية بنقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد. لا، النمام المضرب والنميم. تمام. وكذب اختلاق ونميمة النمام. يا أخي، وكذبين هين المتن. ما هو الكذيب؟ اختلاق ما لم يكن. تمام، خلصنا منها. ولا يجوز أي إلا في نحو الحرب وإصلاح ذات البين وإرضاء الأهل، خلصنا. ونميمة هين المتن. هذا الشرح. هلا النمام المضرب والنميم. تمام. بعدين ما يعرف إيش النميمة والنميمة ما هي؟ السعاية بنقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد. نعم. وبعد كل خطيئة وإنشاد شعر قبيح، لأن الوضوء يكفر الذنوب الصغائر. وقهقهة خارج الصلاة، لأن القهقهة داخل الصلاة تبطل الوضوء. نعم. لأنها حدث صورة. كيف يعني؟ إن هي في الصلاة حدث وتوجب الوضوء، فيستحب خارج الصلاة الوضوء بعدها ولا يجب. نعم. وغسل ميت وحمله لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ولوقت كل صلاة، لأنه أكمل لشأنها. وقبل غسل الجنابة لورود السنة به. وللجنوب عند إرادة أكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ، ولغضب لأنه يطفئه، ولقراءة قرآن وقراءة حديث وروايته. القراءة بلا مس، القراءة بلا مس يستحب لها الطهارة، أما المس يفترض. نعم. إذا كان بعد الصلاة الأولى ما في إشكال، أما إشكال غسل الأولى. غسل الأولى إذا نجي على وعي. إذا كان يعني أخذ هذا أمر يأتي معنا إنه قيل إنها نجسة، إذا كان الميت نجس، وإلا في من قال لأن هذا ما مستعمل ولأنه هذا له من المحدث وليس حكم النجاسة. تعظيما لشرفهما ودراسة علم شرعي وأذان وإقامة وخطبة ولو خطبة نكاح. ولو خطبة نكاح. الإنسان بده يخطب في عقد. نعم. يستحب له إيش؟ الوضوء. وزيارة الخطبة وخطبة النساء ولو ألقى خطبة بمناسبة نكاح. وزيارة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لحضرته ودخول مسجده. تعظيما لحضرته ودخول مسجده أيضا مهيك. ووقوف بعرفة لشرف المكان ومباهات الله تعالى الملائكة بالواقفين بها. وللسعي بين الصفا والمروة. مندوب الوضوء ليس بواجب. الطهارة في الطواف واجبة وفي السعي مستحبة. لأداء العبادة وشرف المكانين. وبعد أكل لحم جزور للقول بالوضوء منه خروجا من الخلاف. ولذا عممه فقال وللخروج من خلاف سائر العلماء، كما إذا مس امرأة أو فرجه ببطن كفه لتكون عبادته صحيحة بالاتفاق عليها استبراء لدينه، هكذا جمعت. وإن ذكر بعضها بصفة السنة في محله للفائدة التامة بتوفيق الله تعالى وكرمه. فصل فيما ينقض الوضوء 12 شيئا. قال هو طائفة من المسائل. كلمة فصل أول كتاب، ما معنى تعريف كلمة الكتاب؟ نعم، هنا كلمة الفصل. ما هو الفصل؟ ما الفرق بالتصنيف الكتب بين كلمة كتاب فصل باب وما شابه ذلك؟ نعم، هو طائفة من المسائل تغيرت أحكامها بالنسبة لما قبلها. إذن معناها هو مجموعة مسائل مخالفة لما قبلها وضعت في بحث خاص يسمى فصلا. نعم، قال ينتقد الوضوء النقض إذا أضيف إلى الأجسام كنقض الحائض يراد به إبطال تأليفها. تمام، نقضت هذا الشيء أي أبطلت تركيبه، كان متركبا كان متألفا، فأنا ماذا فعلت؟ أبطلته بنقضه. نعم، وإذا أضيف إلى المعاني كالوضوء يراد به إخراجها عن إقامة المطلوب بها. الوضوء معنى وليس بشيء مادي، فنقضه من مراد به إبطال يعني أثرها. كانت تباح الصلاة وأنا متوضي، لما انتقض الوضوء الآن بطل أثره وهو إباحة الصلاة. نعم، والنواقض جمع ناقضة 12 شيئا، منها ما خرج من السبيل. النقض أخواننا بالأشياء المادية هو المصدر، والنقض بالكسر النون نقض هو الأشياء المنقوضة، هذا الشيء اللي تهبط، الأشياء اسميها إيش؟ النقض، وجمعها أنقاض. نعم، مثل أمل أنه أسمع جعجعة ولا أرى مطحنا ولا طحنا، أيوة شيء الطحين، أما الطحن لا يرى، الفعل لا يرى، الفعل ما الذي يرى؟ أثره. نعم، منها ما خرج من السبيلين. هذول الأخوان الأكارم، هلأ النواقض حقيقة كل قسم منها إلى شروط. الآن الشرط الأول هو أقلها شروطا، ما خرج من السبيلين، بس ما خرج من السبيلين. الخارج من السبيلين القبل والدبر أخواننا ينقض الوضوء بلا شرط. لا شرطنا النجاسة، ولا شرطنا الكمية، ولا شرطنا أي تجاوز رأس المخرج، كلها ما شرطنا. طالما خرج من القبل أو الدبر إذا فهو ناقض. طيب، فشو قال؟ وإن قل الخارج السبيلين وإن قل. نعم، قال وإن قل سمي وإن قل سمي القبل والدبر سبيلا لكونه طريقا للخارج، وسواء المعتاد وغيره كالدودة والحصى. الدودة والحصى هي المعتادة، ومع ذلك لو نزلت الحكم تنقض الوضوء. نعم، إلا ريح القبل. نعم، الذكر والفرج في الأصح، لأنه اختلاج لا ريح، وإن كان ريحا لا نجاسة فيه. لأنه اختلاج لا ريح، وإن كان ريحا لا نجاسة فيه. وريح الدبر إذن معناه أخواننا قال لو هلأ امرأة شعرت بخروج شيء من الريح لقبولها، أو الرجل كذلك، هو الآن توهم هي العبارة عن الحركات العضلية ما هي عبارة عن خارج القبول، مو مكان خروج الريح. طيب وحتى لو فرضنا أن امرأة أخذ منها شيء من الريح، هذا المكان ما هو نجس المكان هذا، فبالتالي الريح خارج منه لا تنقض الوضوء إلا إذا كانت مفضاطا، يعني امرأة عندها يعني فتحة يعني بين قبولها ودبرها، وهذه غالبا امرأة ما بتعيش غالبا هي. نعم. وريح الدبر ناقضة بمرورها على النجاسة لأن عينها طاهرة، يعني عين الريح عين هذا الخارج لا ينقض، وإنما تنقض بمرورها على النجاسة. نعم. فلا ينجس مبتل الثياب عند العامة، إذا إنسان لابس ثياب مبتلة وأخرج ريح شو الحكم؟ لا تتنجس ثيابه لأن عين الريح طاهرة. فينقض ريح المفضات احتياطا، المفضات أن إيش بتختلط مسلك بولها وغائطها، فإذا أخرجت شيء من قبولها فربما كان منشأ هذه الريح من الدبر، لكن مع الاختلاط الأثنين من القبول فينقض احتياطا. نعم. ريح الدبر يعني سبب النجاسة إذا كان مبتلى الثياب، وشو قال لك؟ وين قال لك فلا تنجسه؟ لا مو على ريح الدبر، بس هو الدبر عم نحكي احنا. والخروج يتحقق، شو قال لك وعيدا؟ فلا ينجس قبله. وريح الدبر ناقضة، وريح الدبر ناقضة بمرورها على النجاسة لأن عينها طاهرة، لأن عينها طاهرة، لماذا تفرع عن ذلك؟ فلا ينجس مبتل الثياب عند العامة، واضح بهي؟ نعم. فينقض ريح المفضات احتياطا والخروج يتحقق بظهور البلة على رأس المخرج، إذا إنسان ظهر البول أو ظهرت النجاسة على رأس القبل أو الدبر انتقض الطهارة ولو ما سالت، متى ما ظهرت نقضت. نعم. ولو إلى القلفة على الصحيح، القلفة هي القطعة من الجلد التي تقطع من ذكر المختون، إذا كان إنسان ما ختين يقال له أقلف، يعني له هذه الجلدة ما زالت، فلو أن هذا البول وصل إلى هذه الجلدة شو الحكم؟ انتقض وضوءه. نعم. وينقضه أي الوضوء ولادة من غير رؤية دم، ولادة من غير رؤية دم، امرأة حالة خاصة رأت نزل الولد سواء كان من بعملية طبيعية ولادة طبيعية أو قيصرية كلاهما سواء، بالنتيجة ما شاف الدم أبدا، شو الحكم؟ نقول لا يستحب لها أو ينتقد وضوءها بالخروج. نعم. ولا تكون نفساء في قول أبي يوسف ومحمد، طبعا بالخروج إذا كان نزل الولد من فرجها يعني. شلون يمر محدث أفايكم؟ شلون؟ هذا جاي معنا هذا إن شاء الله، إنه وعليها الغسل احتياطا لأنه لا يخلو على قدر دم، هذا يأتي معنا إن شاء الله. نعم. ولا تكون نفساء في قول أبي يوسف ومحمد آخرا وهو الصحيح، يلا، لتعلق النفاس بالدم ولم يوجد وعليها الوضوء للرطوبة. وقال أبو حنيفة عليها الغسل احتياطا لعدم خلوه عن قليل دم ظاهرا. نعم. وصححه في الفتاوى وبه أفتى الصدر الشهيد رحمه الله تعالى. نعم. وينقض الوضوء نجاسة سائلة، الآن الثاني أول واحد ما خرج من السبيلين، هل الثاني الخارج من السبيلين من غير السبيلين، الخارج من غير السبيلين لا بد فيه من شروط، أولا أن يكون نجسا، اثنين سائلا، ثلاثة أن يكون مقدار يتجاوز مكان الجرح، أربعة أن ينتقل إلى موضع يلحقه حكم التطهير، لاحظ في شروط هون، فلو اختل واحد من هذه الشروط لا ينتقض الوضوء، هلا حنفصلها إن شاء الله. نعم. نجاسة، وينقض الوضوء نجاسة سائلة من غيرهم، من غير السبيلين. نعم. أي السبيلين لقوله عليه الصلاة والسلام الوضوء من كل دم سائل. نعم. وهو مذهب العشرة المبشرين بالجنة وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وغيرهم من كبار الصحابة. نعم. وصدور التابعين كالحسن البصري وابن سيرين رضي الله عنهم، والسيلان في السبيلين بالظهور على رأسهم. شو قلنا في السبيلين بالذات ما بده سيلان على رأس المخرج، لأن ظهورهما ظهور النجاسة على رأس المخرج دليل السيلان. لأنه مو هم محل النجاسة، يعني البول مو محل رأس الذكر، محل مثاني، فظهوره على رأس الذكر دليل على انتقاله. نعم. وفي غير السبيلين بتجاوز النجاسة إلى محل يطلب تطهيره ولو ندبا، فلا ينقض دم سال في داخل العين إلى جانب آخر منها. ليه؟ لأنه سال الدم إلى موضع لا يلحق حكم التطهير وهو داخل العين. داخل العين أخوان لا يلحق حكم التطهير، لا يجب غسله ولا يطهر. نعم. بخلاف ما صلب من الأنف، لو نزل الدم إلى أسفل إلى الأنف مكان الصلب، شو منقول؟ هنا يجب أو استحب إيصال الماء إليه، يندب إيصال الماء إليه، إذا يطلب تطهيره على وجه الندب. نعم. وقوله كدم وقيح إشارة إلى أن ماء الصديد ناقض. نعم. كماء الثدي والسرة والأذن إذا كان لمرض على الصحيح. تمام. إذا كان حالة مرضية عن هذا السيلان التهابي بيكون هذا، عن هذا من أنواع القيح. وينقضه قيء طعام أو ماء. هي القاعدة الثالثة، هو شيء ما هاجم السبيلين، اثنين الخارج من غير السبيلين، ثلاثة الآن القيء. نعم. القيء إخواننا يشترط فيه أيضا شروط. نعم. زين هذا اللي بينجرح بمسيل أدش لازم يكون تأذيه، حتى ما تجاوز رأس الجرح يكون انتقض وضوءه. لو تركنا الآن الدم وتجاوز رأس الجرح يكون انتقض وضوءه. ولو كمية صغيرة. نعم. إذا ما تجاوز هيك صار هيك يعني كمية فوق الجرح مثلا. إذا كان الجرح تخثر بمكان الدم لا ينقض. طار مسال لو أن هذا صار اسم كريم يفضل. نعم. كيف؟ قيح في إذا كان أذن عم تسيل قيح منها. كيف بده يتوضأ؟ الوضوء سهل، أما الإشكال إنه يعني كيف بده يطهر المكان هاد. تمام. الوضوء في إشكال، أما إشكال أنه يطهر هذا المكان مثل باقي الأعضاء، يغسل ظاهر الأذن بس، أما باطن الأذن لا يلزم غسلها. نعم. وينقضه قيء طعام أو ماء وإن لم يتغير. نعم. أو علق علق أو علق هو سوداء محترقة أو مرة أي صفراء. والنقض بأحد هذه الأشياء إذا ملأ الفم لتنجسه بما في قعر المعدة، وهو مذهب العشرة المبشرين بالجنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قال الترمذي وهو أصح شيء في الباب، ولقوله صلى الله عليه وسلم يعاد الوضوء من سبع من إقطار البول والدم السائل والقيء، ومن دسعة تملأ الفم، ونوم مضطجع، وقهقهة الرجل في الصلاة، وخروج الدم، وهو أي حد ملء الفم ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح من التفاسير فيه، وقيل ما يمنع الكلام. إذا كان إخوانا القيء كان قليلا هذا لا يضر، أما لو كان كثيرا بحيث يمنع الإنسان من الكلام فما الحكم؟ ينتقض وضوءه لأنه خرج منه قيء كثير بحيث يمنع ملء الكلام بالفم. نعم. ويجمع تقديرا متفرق القيء إذا اتحد سببه، يعني لو قاء في مواضع أو لو قاء على مرات فنقول إن اتحد السبب القيء يجمع، هون قاء شوي هون شوي هون شوي، جمعنا الكل صار إيش كثير، هذا يقود الوضوء. نعم. إذا اتحد سببه عند محمد وهو الأصح. نعم. فينقض إن كان قدر ملء الفم. وقال أبو يوسف إن اتحد المكان. إذا معناه محمد قال اتحاد السبب، أبو يوسف قال لا مو اتحاد السبب وإنما اتحاد المكان. نعم. وماء فم النائم إن نزل من الرأس فهو طاهر اتفاقا. وكذا الصاعد من الجوف على المفتى به. وقيل إن كان أصفر أصفرا أو متنا أو منتنا فهو نجس. نعم. وينقضه دم من جرح بفمه غلب على البزاق. إذا نزل دم من فمه خلط بالبزاق وصار الآن الريق الدم هو الغالب، ما الحكم هنا؟ ينتقد وضوءه. نعم. أي الريق أو سواه احتياطا. نعم. ويعلم باللون، فالأصفر مغلوب، وقيل الحمرة مساو وشديدها غالب. نعم. والنازل من الرأس ناقض لسيلانه وإن قل بالإجماع. شو هذا الدم النازل من الرأس؟ وكذا الصاعد من الجوف رقيقا وبه أخذ عامة المشايخ. طلع من جوفه دم رقيق مقي، دم رقيق هذا ينقض بسيلانه. إذا كان خالط البساق إذا غلبه صار له زهر أو أحمر هذا ينقض، أما لو كان أصفر بس صار البساق لا يضر. هو طالته مع البساق طلع. نعم. وينقضه نوم وهو هذا الآن الحدث الحكمي. سابقا الخروج من السبيلين والنجاسة الخارجة من غير السبيلين والقي هذا ناقض حقيقي، وأما هذه الأشياء التي نذكرها هنا فهي نواقض حكمية، لأن النوم في نفسه ليس بناقض، وإنما الناقض هو الشيء الذي لا يخلو عنه النائم وهو الحدث. نعم. وينقضه النوم وينقضه نوم وهو فترة طبيعية تحدث فتمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل بسلامتها وعن استعمال العقل مع قيامه. تمام. أعضاء الإنسان ما تعطلت، وإنما بالنوم توقف استعمالها والعقل ما راح ولكنه تعطل في هذا الوقت. نعم. وهذا إذا لم تتمكن فيه المقعدة يعني المخرج إلى الأرض اضطجاع وتورك واستلقاء على القفا، في حالات لا تمكن فيها المقعدة. نعم. ولو كان مريضا يصلي بالإماء على الصحيح. ولو كان هكذا صلاته شو بنقول له؟ لو نام بصلاته شو الحكم؟ بطل وضوءه. هو عم يصلي مضطجع نام، شو الحكم؟ بطل وضوءه. نعم. وانقلاب على الوجه لزوال المسكة والناقض والناقض لزوال المسكة والناقض والناقض الحدث والناقض الحدث والناقض الحدث لإشارة لإشارة للإشارة إليه بقوله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم. السهم يعني حركة الدبر. نعم. فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. وبه التنبيه على أن الناقض ليس النوم لأنه ليس حدثا، وإنما الحدث ما لا يخلو النائم عنه. الناقض ليس النوم لأنه ليس حدثا. نعم. لأنه ليس حدثا وإنما الحدث ما لا يخلو النائم عنه، فأقيم السبب الظاهر مقامه. نعم. والنعاس الخفيف لما نقول أقيم نقول مقام، أقيم مقامه، ونقول قام مقامه وبضم الميم. نعم. والنعاس الخفيف والنعاس الخفيف الذي يسمع به ما يقال عنده لا ينقض. وإلا فهو الثقيل ناقض. يعني أنا الآن نعست ونمت نوما خفيفا لكن أصوات كلها أسمعها، هذا النوم ليس بنوم حقيقي وإنما هو نعاس شديد وليس بنوم، فبالتالي لا ينقض الوضوء. نعم. وينقضه ارتفاع مقعدة قاعد النائم. نعم. على الأرض قبل انتباهه قاعد على الأرض نام، وهي هو الآن قاعد على الأرض نام، أثناء النوم ماذا فعلت؟ مايلة فارتفع المقعد على الأرض، ما الحكم؟ انتقض وضوءه. نعم. وينقضه ارتفاع مقعدة قاعد النائم على الأرض قبل انتباهه وإن لم يسقط وإن لم يسقط على الأرض في الظاهر. في الظاهر من المذهب لزوال المقعدة. وينقضه إغماء وهو مرض يزيل القوى ويستر العقل. وينقضه جنون وهو مرض يزيل العقل ويزيد القوى. ما شاء الله، المجنون أقوى من العاقل، العاقل يقيده عقله. وينقضه سكر وهو خفة يظهر أثرها بالتمايل وتلعثم الكلام. لو إنسان سكر بشرب المسكرين مثلا وأثر ذلك على وعيه ينتقد وضوءه، بس هيك لا، احنا ما عم نحكي حلال وحرام، عم نحكي على أثر السكر على الوضوء بس. نعم. وهو خفة يظهر أثرها بالتمايل وتلعثم الكلام لزوال القوى الماسكة بظلمة الصدر وعدم انتفاع القلب بالعقل. وينقضه قهقهة مصل بالغ. أول شيء قهقهة، اثنين مصلي، ثلاثة بالغ. نعم. عمدا أو سهوا وهي ما يكون مسموعا لجيرانه. هي القهقهة ما يكون مسموعا لجيرانه، أما الضحك ما يسمعه هو لا يسمعه جيرانه، والتبسم أصلا ما في صوت. نعم. والضحك ما يسمعه هو دون جيرانه يبطل الصلاة خاصة. والتبسم لا يبطل شيئا وهو ما لا صوت فيه ولو بدت به الأسنان. وقهقهة الصبي لا تبطل وضوءه لأنه ليس من أهل الزجر وقيل تبطله. وينقضه قهقهة بالغ يقظان لا نائم على الصحيح. لما قال فوق إخواننا مصلين، إذا القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء لكن يستحب لها الوضوء. لما قال بالغ ما هيك، إذا الصغير لا. ليه؟ لأن الصغيرة لا تنتقض طهارته، تبطل صلاته نعم لكن طهارته لا. يعني لو طفل عمره 10 سنين ضحك بالصلاة يعيد صلاته لكن لا يعيد وضوءه، لأن النقض بالقهقهة نوع من أنواع الزجر، والطفل لا ما فعل عقوبات، وإنما يؤمر بإعادة الوضوء من باب التدريب على أخلاق المسلمين، التدريب على الأحكام الشرعية. نعم. ويقضه قهقهة بالغ يقضان لا نائم على الأصح في صلاة كاملة ذات ركوع وسجود بالأصالة ولو وجدت بالإماء سواء كان متوضئا يعني أو متيمما. بتكون الصلاة مصلية إيش؟ صلاة ذات ركوع وسجود. أما لو كانت صلاة مثلا صلاة جنازة أو سجود التلاوة قهقها فيها تبطل الصلاة ولا تبطل الطهارة. نعم. أما لو إنسان يصلي بالإيماء هو في ركوع سجود لكن إيش بالإيماء، إذا ليس المراد الركوع السجود على الأرض، المراد بالركوع والسجود هو الفعل المطلوب بالصلاة، قيام ركوع سجود ولو بالإيماء. نعم. سواء كان متوضئا أو متيمما. نعم. أو مغتسلا في الصحيح لكونها عقوبة فلا يلزم القول بتجزئة الطهارة. إن إذا إنسان اغتسل ثم قهقه نقول له الغسل وضوءا وزيادة، فبالقهقهة بطل وضوءه الذي في الغسل، فبالتالي الأشياء التي تحرم على المحدث صارت تحرم على هذا الإنسان بعد القهقهة. نعم. واحترزنا بالكاملة عن صلاة الجنازة وسجدة التلاوة لمورد النص فلا ينقض فيهما وإن بطلتا. وتنقض القهقهة في الكاملة ولو تعمد. ولو تعمد فاعلها الخروج بها من الصلاة بعد الجلوس الأخير ولم يبق إلا السلام. طالما أنه للساق بحرمة الصلاة إذن معناها تبطل الطهارة وإن صحت الصلاة لأنه ما بقي عليه إلا واجب السلام. صحت مع القراءة التحريمية لأنه بقي عليه بس واجب السلام. نعم. ولم يبق إلا السلام لوجودها في حرمة الصلاة كما في سجود السهو. والصلاة صحيحة لتمام فروضها. وترك واجب السلام لا يمنعه. وينقضه مباشرة فاحشة وهي مس فرج. كلمة إخوان فاحشة بمعنى حرام مباشرة أي شديدة. فاحشة بمعنى إيش؟ الشدة. كيف المباشرة إخواننا هاي؟ أن يمس فرجه أن يمس بعضوه مس فرجه عضو آخر ولو بالحلال. نعم. لو وضع عضوه على عضو امرأته أو ما كذا شو بنقول؟ طالما أنه وضع بهالشكل هذا هذا ينقض الوضوء. نعم. وينقضه مباشرة فاحشة وهي مس فرج أو دبر بذكر منتصب بلا حائل. هي البشرة الفاحشة مس فرج أو دبر. نعم. يمنع حرارة الجسد. أما لو في حائل يمنع حرارة الجسد لا ينتقض الوضوء. عند الأحناف مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا بهذه الطريقة. نعم. وكذا مباشرة الرجلين والمرأتين ناقضة. نعم. طيب لا بس وضوء. نعم. فصل. نعم. فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء. نعم. منها ظهور دم لم يسل عن محله. لأنه لا ينجس جامدا ولا مائعا على الصحيح. يعني لو في حائض عن في خفر الدم وضعها في إناء فيه ماء ما بتنجس الماء. نعم. ولا مائعا على الصحيح فلا يكون ناقضا. ومنها سقوط لحم من غير سيلان دم لطهارته. وانفصال الطاهر لا يوجب الطهارة. كالعرق المدني الذي يقال له رشتة بالفارسية كما في الفتاوى البزازية. بتعرض الملح يعني مثلا هلا. ومنها خروج دودة من جرح وأذن وأنف لعدم نجاستها ولقلة الرطوبة التي معها بخلاف الخارجة من الدبر. ومنها مس ذكر ودبر وفرج مطلقا. هذه كلها لا تنقض الوضوء. نعم. وهو مذهب كبار الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وصدور التابعين كالحسن وسعيد والثوري رضي الله تعالى عنهم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما تقول في رجل مس ذكره في الصلاة؟ فقال هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك؟ قال الترمذي وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب وأصح. ومنها مس امرأة غير محرم لما في السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها. ليش غير محرم؟ المحرم اتفق عليها مس إنسان أخته مس أمه هذا متفق أنه لا ينقض. أما الخلاف في إيش؟ في غير المحرم. نعم. عند الأحناف لا ينتقد الوضوء لما في السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. واللمس في الآية المراد به الجماع كقوله تعالى أو لامستم النساء. إيش مراد بها الجماع؟ أو جامعتم النساء. نعم. كقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. نعم. ومنها قيء لا يملأ الفم لأنه من أعلى المعدة. نعم. ومنها قيء بلغم ولو كان كثيرا. بلغم المادة الخاطية التي يخرجها الإنسان من صدره أحيانا. نعم. هذا البلغم هذا لا ينقض الوضوء. نعم. ومنها قيء بلغم ولو كان كثيرا لعدم تخلل النجاسة فيه وهو طاهر. نعم. ومنها تمايل نائم احتمل زوال مقعدته. لما في سنن أبي داود كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فش بالضم حتى تخفق. ومنها نوم متمكن من الأرض ولو كان مستندا إلى شيء. أنا في مكاني ما حدا متمكن من الأرض ورأي شيء مستند عليه، بحيث لو هالشيء أزلته أنا بسقط. إذا أنا واقف وثابت بالسند اللي خلفي، قالوا مع ذلك الصحيح أنه لا يقود. نعم. ومنها نوم متمكن من الأرض ولو كان مستندا إلى شيء كحائط وسارية ومسادة، بحيث لو أزيل المستند إليه سقط الشخص فلا ينتقض وضوءه على الظاهر من مذهب أبي حنيفة. فيهما أي في المسألتين هذه والتي قبلها لاستقراره على بالأرض فيأمن خروج ناقض منه، رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة وهو الصحيح، وبه أخذ عامة المشايخ. وقال القدوري ينتقض وهو مروي عن الطحاوي. ومنها نوم مصل ولو نام رافعا أو ساجدا إذا كان على جهة أي صفة السنة، إذا كان على جهة أي صفة السنة في ظاهر المذهب، بأن يعني هو الآن ساجد نعم طالما إذا مرفوعين على الأرض هي السنة، أما لو نزل إذا على الأرض ثم نقول خالف السنة إذا انتقض وضوءه. نعم. بأن أبدأ ضبعيه وجافى بطنه عن فخذيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبه، فإذا اضطجع استرخت مفاصله، وإذا نام كذلك خارج الصلاة لا ينتقض به وضوءه في الصحيح، وإن لم يكن على صفة السجود والركوع المسنون انتقض وضوءه. والله سبحانه موفق لمحض فضله وكرمه. الحمد لله رب العالمين.